كل ما فعله إسماعيل بعد ذلك يدل على أن المرض العصبي القديم قد عاوده فجأة وانفجر بشدة من جديد. فقد وعي وشعر بحلق يجف وبصدره يشتعل وبرأسه يموج في عالم غير هذا العالم. شب على قدميه واقفة، لا شك أن في نظرته ما يخيف. فقد تضاءلت الأم أمامه وابتعد الأب عن طريقه. هجم إسماعيل على أمه يحاول أن ينتزع منها الزجاجة، فتشبثت بها لحظة ثم تركتها له، فأخذها من يدها بشدة وعنف وبحركة سريعة طوح بها من النافذة. وكان صوت تحطمها في الطريق كدوي القنبلة الأولى في المعركة.